إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعوه: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. فهذه موعظة بليغة ووصية جامعة من وصايا من بعثه ربه رحمة للعالمين، ووصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. في التمسك بهذه الوصية سعادة الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. وأول ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ومن بعده من المسلمين باغتنامه في هذا الحديث: وما أحوجنا في هذه الأيام إلى هذه الوصية، ونحن نرى الأيام تمر والسنين تنقضي ورصيدنا من الحسنات قليل، لأننا ضيعنا حياتنا وقضينا أوقاتنا في اللهو واللعب وأسرفنا على أنفسنا في الذنوب والمعاصي. ما أحوجنا في هذه الأيام إلى هذه الوصية، وصية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أول ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم حياتك قبل موتك. فالحياة نعمة عظيمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى، وكل يوم تطلع عليك فيه الشمس نعمة من الله تبارك وتعالى. لذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من النوم شكر الله على نعمة الحياة فقال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ذلك أن النوم وفاة، النوم أخو الموت. قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم. فالنوم وفاة، الاستيقاظ بعث، فأنت تنام تموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ثم يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من النوم شكر الله على نعمة الحياة فقال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله. طول العمر مع حسن العمل نعمة. خيركم من طال عمره وحسن عمله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقتل أحدهما في سبيل الله ومات أخوه الآخر بعده بجمعة أو نحوها. قال فصلينا عليه. الراوي عبد الله بن عمر قال فصلينا عليه أي فصلينا على الرجل الثاني الذي مات على فراش. فلما انصرفوا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قلتم أي ما قلتم في دعائكم على أخيكم في صلاة الجنازة؟ قال قلنا يا رسول الله اللهم اغفر له والحقه بأخيه. الحقه بأخيه الشهيد الذي مات قبله. لما يعلمون ما للشهادة من جزاء وفضل عند الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليكم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يغفر للشهيد مع أول قطرة من دمه ويزوج بسبعين من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه. جزاء الشهادة جزاء عظيم. فقالوا اللهم اغفر له والحق بأخيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا وأين صلاته من صلاته وأين عمله من عمله؟ إنما بينهما كما بين السماء والأرض. إنما بينهما في الدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. فانظروا رحمكم الله كيف رفعت درجة الرجل الذي مات على فراشه على درجة أخيه الشهيد كما بين السماء والأرض لمجرد أنه عاش بعده أسبوعا واحدا. كيف لو عاش سنة أو سنتين؟ فالحياة والعمر نعمة عظيمة لمن يغتنم هذه الحياة ولمن يستغل هذا العمر في طاعة الله عز وجل. لا سيما وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن المفرطين المقصرين سيندمون إذا نزلت بهم سكرات الموت وسيسألون الله تبارك وتعالى الرجعة إلى الدنيا ليتداركوا ما فاتهم. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا يا عبد الله تريد الرجعة إلى الدنيا؟ قال لعلي أعمل صالحا فيما ترك. أنت الآن تريد أن ترجع إلى الدنيا؟ هذه الدنيا دار البلاء دار الشقاء دار الهم دار الغم. لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في تعب ومشقة. وصدق الشاعر الحكيم لما قال صغير ود لو كبر وكبير ود لو صغر وخال يشتهي عملا وذو عملا به دجرة. الموظف تعبان واللي ما عندوش وظيفة بيدور على وظيفة وخال يشتهي عملا وذو عملا به دجر ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر. الغني تعبان والفقير تعبان. هذه الدنيا ليس فيها راحة. سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال مع أول قدم في الجنة. مع أول قدم في الجنة. لكن هذا يريد الرجعة إلى الدنيا مرة أخرى. لماذا؟ قال لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فيقال له كلا. وكلا كلمة زجر ووعيد. إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال قتادة إمام المفسرين رحمه الله في تفسير هذه الآية والله ما تمنى أن يرجع إلى أهلي ولا إلى عشيرته ولا ليجمع المال ولا ليقضي الشهوات وإنما تمنى أن يرجع إلى الدنيا ليعمل شيئا من الصالحات. فكل مقصر وكل مفرط وكل مضيع لنفسه وحياته سيندم إذا نزلت به سكرات الموت، وسيسأل الله أجرا قريبا يتدارك فيه ما فات. ولكن هيهات هيهات، قد كان ما كان وفات ما هو فات. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، فيقال لهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ولم تعتبروا ولم تتعظوا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. الله تبارك وتعالى عتب على كفار قريش بقوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أنتم يا كفار قريش تمرون على الديار المهلكة، ديار عاد وديار ثمود، وقد تلا نبيكم صلى الله عليه وسلم عليكم. ماذا حدث لهم لما كذبوا رسل ربهم؟ لماذا لا تعتبروا بمصير المكذبين من قبلكم؟ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون فتعلمون أنكم إن كذبتم فسوف يكون مصيركم مصيرهم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فاغتنم يا عبد الله حياتك في طاعة الله تبارك وتعالى، فإن الموت قادم، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث كما في الحديث المشهور. ومما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال وصحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك، أي واغتنم صحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك، فإن الأيام دول ودوام الحال من المحال، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أنت اليوم غني ربما غدا تكون فقيرا، أنت اليوم صحيح ربما غدا تكون مريضا، فيجب عليك أن تغتنم الصحة والعافية في طاعة الله قبل أن يهجم عليك المرض. فإن وفقت يا عبد الله لاغتنام صحتك وفراغك في طاعة الله، فلو عرض لك عارض من مرض أو سفر أو شغل فإن الله تبارك وتعالى يكتب لك الأجر كاملا فضلا منه ونعمة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما؟ لو كان لك ورد من الليل، لو كان لك ورد من الصيام، لو كان لك ورد من قراءة القرآن، وعرض لك مرض فألزمك الفراش فعجزت عن هذه الأعمال، الله تبارك وتعالى يكتب لك الأجر كاملا لأنك عاجز بسبب آخر ألا وهو المرض، فضلا من الله ونعمة. فقول الحمد لله على فضلي وعلى إحساني وعلى إنعامي. فاغتنم صحتك واغتنم فراغك، فإن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه ولا يشعر به إلا المرضى، والفراغ كنز بين يدي أهله لا يشعر به إلا المشغولون المجدون في طاعة الله. لذلك أثر عن علامة الشام جمال الدين القاسمي رحمه الله صاحب محاسن التأويل تفسير المشهور أنه مر على مقهى والناس فيها يلعبون. أنتم تعلمون شأن أهل المقاهى، تعلمون شأنهم ماذا يفعلون؟ إنهم يضيعون أوقاتهم في غير ما ينفعهم. هل تظن أنه جلس على المقهى لقراءة جزء أو جزئين أو دعوة إلى الله يتذاكر في شيء من السنة أو من الفقه؟ إنه جلس لتضيع وقته وتضيع عمره في غير ما ينفعه. لما مر هذا الإمام على هذه المقهى وقف قليلا يفكر، فقال له صاحبه رفيقه الذي كان يسير معه: يا إمام، ما الذي أوقفك في هذا المكان؟ هذا مكان لا يليق بك. قال: أسأل نفسي لو أن هؤلاء القوم يبيعونني أوقاتهم لاشتريتها منهم، لو أن الوقت يباع ويشترى لاشتريت هذا الوقت من هؤلاء الناس لأعمل فيه بطاعة الله. يشعر بقيمة الوقت ويشعر بقيمة العمر، أما هؤلاء يضيعون أوقاتهم في غير ما ينفعهم. ولذلك ورد حديث في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الغبن والخداع، أصل الغبن أن يذهب رجل إلى السوق يبيع جوهرة ثمينة ببعرة، مع جوهرة ثمينة يبيعها في السوق بجنيه واحد ويرجع، هذا هو أصل الغبن. فالمغبون هو المخدوع، فأكثر الناس بنص هذا الحديث خدعوا في صحتهم وفراغهم، خسروا في هاتين النعمتين. وقد أخرج البخاري هذا الحديث في أول كتاب الرقاق من صحيح، وأتبعه بحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. قال الزين بن المنير رحمه الله: ما مناسبة إيراد حديث أنس بعد حديث أبي هريرة؟ قال: أراد البخاري أن يقول إن الناس قد خدعوا في صحتهم وفراغهم، وما السبب في ذلك؟ السبب أنهم قد انشغلوا بأمر الدنيا، وكان الواجب عليهم أن ينشغلوا بأمر الآخرة، فإنه لا عيش إلا عيش الآخرة. انظروا رحمكم الله إلى فقه البخاري وإلى علم البخاري، كيف يأتي بحديثين يؤديان معنى واحدا. رحمة الله على البخاري. فيا عبد الله، اغتنم صحتك في طاعة الله، واغتنم فراغك ووقتك في عبادة الله. كان ابن الجوزي رحمه الله يوصي ولده فيقول: يا بني، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، بكل مرة غرست لك نخلة في الجنة ساقها من الذهب. فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. كم تقول في الساعة سبحان الله وبحمده؟ ألوف بل ملايين المرات. أليس هذا كنزا عظيما ضيعته من بين يديك؟ فيا عبد الله، اغتنم صحتك بطاعة الله وفراغك بطاعة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أما بعد، ومما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس، قال: وشبابك قبل هرمك. وشبابك قبل هرمك، الشباب فترة ثمانية من حياة الإنسان، وقد سبقت الوصية باغتنام الحياة، فهل هذا من سبيل التكرار الذي لا معنى له؟ حاشا وكلا. أن يكرر النبي صلى الله عليه وسلم لفظا واحدا لا معنى له، أستاذ البلاغة كلها، يأتي باللفظ الواحد الذي يدل على معاني كثيرة، كيف يأتي بتكرار لا معنى له؟ هل هذه الوصية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام الشباب من سبيل التكرار. لا والله، نحن نعلم أن الحياة، حياة الإنسان لها مراحل، مرحلة الطفولة، مرحلة الشباب، مرحلة الرجولة، مرحلة الشيوخ. فكيف وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالحياة ثم رجع فقال واغتنم شبابك قبل هرمك؟ قال العلماء هذا خصوص بعد عمود للدلالة على أهمية هذه الفترة من حياة الإنسان. ففترة الشباب فترة ذهبية خصوصا بعد عمود، كما قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل. طب جبريل من جملة الملائكة، لكنه يذكره مفردا للدلالة على شرفه ومكانته. هكذا أفرد النبي هذه الفترة خاصة لأنها فترة ذهبية، فترة الشباب، فترة العطاء، فترة الجهاد في سبيل الله، فترة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الشباب يستطيعون أن يفعلوا أشياء يعجز عنها الشيوخ. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام لما حطم الأصنام، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إبراهيم لما حطم الأصنام كان شابا قويا، ما كان شيخا كبيرا، وإلا ما استطاع أن يحطمها. قال تعالى عن أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم. فتية أي شباب، ما كانوا شيوخا، وإلا ما استطاع أن يهاجروا أو أن يتركوا دين قومهم. ولما نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء وأصابه ما أصابه من الخوف والرعب والهلع، رجع إلى زوجته خديجة فقال زملوني زملوني. فلما هذا أروعه أخذته وذهبت به لابن عمها ورقة، فقالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما رأى من أمر جبريل، من أمر نزول جبريل عليه. فقال ورقة هذا هو الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ليتني فيها جزعا، ما معناها؟ ليتني فيها شابا قويا حتى أستطيع أن أنصرك وأحميك. لكن ما تورق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد أنه يتمنى أن يكون شابا في وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن ينصره ويحميه ويتبعه. فالشباب فترة ذهبية من حياة الإنسان، فاغتنم شبابك قبل أن يأتي الهرم فتندم وتقول كما قال القائل ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. إذا فرط الإنسان في اغتنام شبابه وأدركته المنية ندم ندما شديدا على تفريطه في فترة الشباب خاصة وفي الحياة عامة. فلو أحسنت استغلال شبابك كنت من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. ومما وصى النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام في هذا الحديث وغناك قبل فقرك. قلنا بأن الأيام دول ودوام الحال من المحال. أنت اليوم غني، الله أعلم، ربما غدا تكون فقيرا، نسأل الله السلامة والعافية لجميع المسلمين. لكن وتلك الأيام لداولها بين الناس، فاغتنم غناك قبل فقرك، قبل أن يأتي الفقر. اغتنم غناك في طاعة الله، أن تنفق هذا المال في القربات، في سبل الخيرات، فيما يقربك من الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول يا ابن آدم أنفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهم ما نقص مال من صدق. النبي عليه الصلاة والسلام يقسم وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، يقسم على ماذا؟ ما نقص مال من صدق، والله ما نقص مال من صدق. وجرب هذا، أن تنفق جنيها أو عشر جنيهات تأتيك مئة ومئتان في الغد، بركة من عند الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البخل ومن الشح ويبين عاقبته في الآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زليمتان يأخذ من إزمتيه يعني شقيه ثم يقول أنا كنزك أنا مالك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول ربه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فاغتنم يا عبد الله هذا المال في الصدقات في سبل الخيرات. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. بعض الناس يطوف على سائر الأطباء لا يجد لمرضه علاجا، وقد يكون علاجه في صدقة يخرجها لله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال داووا مرضاكم بالصدقة. الصدقة سبب المغفرة وسبب الأجر العظيم، والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم ماذا أعد لهم؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما لذنوبهم، أجرا مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما على صالح أعمالهم. فيا عبد الله لا تبخل، لا تبخل، فإن البخل صفة من صفات المنافقين، والمنافقين والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يقبضون أيديهم كناية عن الإمساك وعدم الإنفاق في سبيل الله. أما الإنفاق سبب البركة وسبب الزيادة وسبب سعة المال، والأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تحصى كثرة. أما البخل قد يذهب بالمال كله، البخل من شؤمه أنه قد يذهب بجميع المال، ودليل هذا قصة أصحاب الجنة في سورة القلم. هؤلاء الفتية لما ورثوا الحديقة عن أبيهم وعزموا على حرمان الفقراء ماذا حدث؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، حرمهم الله من الحديقة لأنهم عزموا على البخل وعلى الشح. اغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، واغذر الشرك والمشركين، ودمر يا رب اعداء الدين، فرق اللهم جمعهم ومزق شملهم، واجعل دائرة السبع عليهم يا رب العالمين. اللهم اغسل بهم الارض واسقط عليهم كسلا من السماء، فانهم لا يعجزونك يا ربنا. اللهم الف في قلوبنا واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم ألنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وألنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.